عليه وسلم: وإن ترى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما قل وكفى خير مما كثر وأنهى فإنما توعدون لآت ولا أنتم بمعجزين. ثم أتكلم النهاردة عن آداب الدعاء اللي هم الثمان حاجات اللي مفروض بنراعيهم واحنا بندعو الله عز وجل. لكن في موضوع الحقيقة ظهر على الساحة الموضوع مهم جدا جدا بالفتوى أبرك اللي أحل فيها عباد الله الأعمال البنوك والربا يعني العملية ده استباح مباح المجموعة ألف حلال وده حلال ودين حلال والبنوك بقت حلال وده فترة التوفير حلال والبنوك التخصصية حلال ما ليه بقى حرام؟ طب ايه الربا طيب؟ لكن فعلا امال ايه هو الربا بقى؟ ولا الربا زي ما حقولي بقى كان زمان لما كان زمان وظهر حسبنا الله ونعم الوكيل لان الموضوع ده موضوع خطير جدا جدا جدا مش عملية ان الناس تروح تاخد من البنوك او يبقى احل فوائد البنوك او سيادات الاستثمار الموضوع اعمق من كده ان ده مفيش اقتصاد اسلامي لا يبقى مفيش بعد كده اقتصاد اسلامي وفي بعد كده تمثيل لليهود اللي هم اللي ورا موضوع الربا. عايزين ناخد الموضوع ده من اساسه كموضوع كامل متكامل نتحدث عن الربا تعريفه واقسامه وايه اللي ينقصنا على اعمال البنوك وشهادات الاستثمار واعمال البنوك التخصصيه. وان شاء الله يعني لو ركزت معايا مش هتحتاج تسال. اثنين انت بنفسك هتبقى مطمئن من الفتوى الى انها حرام مش زي ما قالوا جائز ومباح وكذا وكذا وكذا. هي قبل ما ابدا بس الاكل بنقطه دي مهمه جدا جدا. الاسلام يامر بالاجتهاد وان فعلا لازم باب الاجتهاد يفتح وما دام المساله فيها اكثر من راي يبقى العلماء يجتهدوا ونصل الراي الصحيح. كل الكلام ده صح بطرد لا اجتهاد مع وجود النص. يعني ايه احنا الصعبه دي؟ لا اجتهاد مع وجود النص يعني عندي نص حديث او ايه قطعي الدلاله قطعي السبيل قطعي الدلاله ما تقوليش اجتهاد. اجتهاد يعني ايه؟ اجتهاد يعني ايه؟ نجتهد مع بعض بحاجه ما تكونش ثابته مثلا قطعيه الثبوت تكون ظنيه الدلاله. ماشي انا معاك مش واضح يعني نضرب امثله بس كم صلاه في اليوم احنا بنصليها؟ خمس صلوات. طب ما تيجي نجتهد نفتح باب العلماء الاجتهاد العلماء فيجتهدوا في الصلاه انهم يخلوها لنا معلش ثلاثه لان زوجنا الايام دي صعبه شويه وفي تدور انصراف المواصلات ها وما كانش الوضع هنا موجود على ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع الكلام ده؟ ده مرفوض خالص. مفيش حاجه اسمها اجتهاد لان في ناس حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله خالصين. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر خمسهم ان قران الفجر كان طيب الصيام موجود في صيام كان رمضان ما تيجي نجتهد. في علماء عايزين يجتهدوا في الصيام يخلوه 45 يوم مفيش حاجه وقتها هم 30 يوم تحط عليه 15 يوم يعني ما هو رمضان كويس شهر الخير والبركه نجتهد؟ اه ماشي يجتهدوا؟ لا لان في ناس الحج خلاص يخليه بالصيام في الحج خليه شهر المحرم عشان يجيب خطه كده يعني فنفتح باب الاجتهاد ينفع كلامنا كلنا يبقى نفسي هذا مع نفسي ما دام في نفس مفيش حاجه في نفسي ماشي. اصل الكلام ده اتقال للاسف في خطوه اخيره والبيان برضه مطلعه يعني واحد سبحان الله يا اخي ده الله الثبات يعني كتنا والله وقال ان ما دام الامر يحتمل الاجتهاد وما دام في اجتهاد يبقى في اختلاف واحنا نؤمن بالخلاف. ايوه نؤمن بالخلاف في المسائل اللي ايه؟ اللي تحتمل الخلاف لكن دي مساله ما تحتملش لان النص واضح فيها ولا اجتهاد مع امر. ايه النصوص بقى يا سيدي؟ اسمع يقول الله تبارك وتعالى الايه في سوره البقره: يا ايها الذين امنوا تقرأ للمؤمنين نعم يا رب بسم الله يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله خافوا الله عز وجل. اتقوا الله يعني خافوا الله. اتقوا الله دائما القرآن كده لما يجي يأمرك بحاجة أو ينهاك أم حاجة يكون كبيرة أي هم لأنه يحط لك الشرط الأول تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ذروا يعني سيبوا اتركوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا. الله هو الربا كان موجود أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس كان زمان ما فيش بنوك يا ابن ما في بنك. طب ما كان العباس عم النبي يعتبر بنك اللي اسلم اسلم سنه 8 العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراضي وبيطلع فلوس بالربا كان يعتبر زي بنك يعني. لكن كان موجود يبقى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ايه هو الربا؟ ايه هو الربا؟ احفظ معايا تفتح على كلمه تعريفه ست كلمات لازم تفتح حقيقه. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ايه ده؟ دي قاعدة فقهية. قاعدة فقهية. هو كثير من الحديث ما كان فيه بعض. لكن قاعدة فقهية. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. انا كان كده كل قرض جرى نفعا فهو ربا. انا اصرفت السنين. انا سلمت السنين. كم يجي ليه؟ يبقى كل قرض ادي قرض اهو. هتديهوني 110 يبقى القرض ده جر ايه؟ جر نفع 10 جنيه يبقى ده ربا. كل قرض جر نفع فهو ربا. ادي ربا تعريف الربا ايه؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. امنا بالله. فإن لم تفعلوا يعني مش هتبطلوا هتبطلوا ايه؟ الربا يعني هتاكلوا ربا برضه؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. احنا رأسين نتخيل اللي فينا نتخيل الأوضاع المتردية اللي احنا فيها وليس اللي جاي هيحط علينا كمان ده غابة والله ما حصلت. الكسكول 80 ورقة ب 80 سنة 60 ورقة ب 60 سنة كده على طول. اللي عندي 3 عيال النهارده عايزهم ب 20 جنيه كراسات. ايه ده؟ ايه ده؟ لما كان مرتبي 76 23 جنيه كان جبت كراسات النهارده يا عيال كراسات. احنا بقى لسه كمان ربنا يا كتير يا رب يا كتير يا رب نسأل الله عنك العافية. انت متصور لو ان الله حاربنا ادعي له رب. طب مين ينصرنا؟ انت انصر الله ينصركم. طب لما نخذل الله انت انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم؟ مين اللي هينصرنا من دين الله؟ سبحان الله. فأذن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم تبتم عن ايه؟ عن الربا. مش مطلعوا به بيان مش نقول للناس الحرام يبقى حلال حسبنا الله. فإن تبتم مفروض نقول يا بنوك توبي يا دولة توبي وارجعي إلى الله ارجعي إلى الله وبطلي ربا. الناس مش عايزين الربا مش هيحطوا فلوسهم برضه مش هياكلوا ربا. بدل ما نفبرك للناس بدل ما نبرر للدولة نقول لها الحقيقة نقول لها الحقيقة. لما يكون سواق اتوبيس مش عارف يسوق بالناس وعمال يخبط بالاتوبيس وهيبوظ الناس والناس عمالة تتقلقل جوه الاتوبيس نقول الحق نقول له انزل يا سواق نجيب سواق تاني انت ما بتعرفش تسوق. اللي يقول باطل يقول يا ناس انتوا اللي مش عارفين تركبوا اقعدوا كويس. يتقال ايه؟ يتقال ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ده البيان طالع بيقول. طب خلينا نسمع البيان دلوقتي نسمعه بتفصيل بس استنى. اذا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم تبتم عن ايه؟ عن الربا. فلكم رؤوس اموالكم ايه؟ اللي هو المبلغ الاساسي قبل الربا. يعني لو انا حاطط مثلا 1000 جنيه بنك وما كنتش عارف الحرام من الحلال. لان والله سبحان الله في الفتوى البيان اللي طلع ده بصر الناس بالحقيقه. هتقول ازاي؟ كتير من الناس ما كانوش عارفين. لا لا ايه الموضوع ده؟ ده احنا كنا حاطين فلوسنا صح في البنوك والبيان بيقول صح لكن ده ناس كتير جدا قالت لا مش صح. احنا والله انتبهنا حتى واحد عاقل قال الله بيقولوا حرام من الاسماء بالوظائف. الاسم والوظيفه جابتهم جريده النور يرجع لأبي اللي فات. وظيفة. مية عالم يعارضون مصر فتوى المصر. مية عالم كان 4 قالوا حلال و100 قالوا حرام. الاحتياط يقول ايه يا راجل؟ ده لو انت جاي دي بقول لك 4 قالوا انها جب الحب كويسه وحلوه و100 قالوا يا جماعه مجاري اذا حاجه في الطرف على طول هتقول عليها بايه؟ اصدق ال4 ولا اصدق 100؟ يبقى رؤوس اموالكم يعني ايه؟ انا حاطط 1000 جنيه. طيب ال1000 جنيه ربح والربح ده بربح وانا عايز اسيب، فان سبتم فلكم رؤوس اموالكم اللي هي كام؟ ال1000 دي الاصل المبلغ، يعني اصل المبلغ اللي انا حاطه. فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون، ما حد ولا تظلمون ولا حد يظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: لا ضرر ولا ضرار. ودي قاعده فقهيه، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره، يبقى لا تظلمون ولا تظلمون. الايه الثانيه، الايه الثانيه في سوره آل عمران: يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ايه اضعافا مضاعفه؟ اللي هو الربا المركب اللي الطلبه بيدرسوه، بيدرسوه الطلبه، ان الطلبه بيدرسوه اسمها الفائده المركبه، الربح المركب. يعني ايه؟ يعني انت مقدم 1000 جنيه، ال 1000 جنيه ربح 200، بقوا كام؟ 1200، فما تجيش ربح على ال 1200، 300، يبقى كان المبلغ كله 1500، تاخد عليه ربح على ال 1500، خدت 500، بقى المبلغ كام؟ 2000، في حين ان اصل المبلغ كان كام؟ 1000. فانا عملت ايه ال 1000 الزياده دي؟ ايه؟ عباره عن ربح مركب. لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله. اهو ده الشرط ده. واحد يقول لي طب الربا بس هو المضاعف هو اللي غلط، لكن الربا الثاني حلو يتاكل. لا، اسمع سوره البقره: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللي ياكل الربا لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تقول ايه؟ ذلك بانهم مين انهم موجودين دول؟ انهم ياكلوا الربا. ذلك بانهم قالوا، طب انتم بتقولوا علينا ليه ناكل الربا؟ ها؟ طب ما هو البيع زي الربا. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا زي. تقول لي ازاي؟ يقول لك انت راجل بياع، بتعمل ايه؟ بتروح تجيب البضاعه دي بكام؟ ب10 وفاق. تبيعها بكام؟ ب13 قرش. كسبت كام؟ 3 ساق زياده. طب ما انا بعمل كده برضه، بدي واحد 10 ساق سلف بيجاني 13 ساق، كسبت انا الثلاث. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. يقول ربنا يرد اليه: واحل الله البيع. البيع ايه؟ حلال. وحرم الربا. طيب يا اللي بتراضي وبتدي 10 ساق بتاخدها 13، ما تروح تجيب بيها بضاعة علشان تبقى تاجر وما تبقاش مراضي. وأحل الله البيع وحرم الربا. والإسلام عايز كده، مش عايز تنبيه يفضلوا قاعدين معاهم فلوس تزيد من غير ما يشتغلوا ويستغلوا حاجة الناس. الإسلام بيقول لك روح معاك فلوس وعايز تتاجر، روح تاجر بيها، روح اشتري بيها بضاعة وبيعها تكسب فلوس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. اللي جات له موعظة فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا اللي فات مات زي ما بنقول، طب ازاي تتعالج دي؟ وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف أصحاب نار وخالدون ياكلوا ربا وحمسيك لسه. ما انت تتعالج ازاي دي؟ افرض أنا كنت خاطب فلوسي ازاي؟ ولا عياذ بالله. يا اخي غريب جدا، لما ربنا يسلم الواحد فلوس يستثمرها في الحرام، ولو ما عطاهوش فلوس يقول له ليه يا رب؟ ليه ربنا مضيع عليا؟ ليه يا اخي ربنا بيدي الناس تسمع لنا؟ طب خد روح حطها في بنك. يعني ربنا عطاك خير تخش بيه جهنم وتاكل حرام ولا يديلك تحتك؟ طب افرض انا ما كنتش عارف وحاطط ال 1000 جنيه ورحت اصحابهم قالوا لي والله ال 1000 جنيه عملوا 300 جنيه، طبعا ما ضررش فيه ب 300 جنيه ومش هيرجع ياخدهم منك. طب تعمل فيهم ايه؟ تحرقهم؟ حرام. تقطع الفلوس. امال اعمل ايه؟ اتصدق بال 300 جنيه ولا ثواب لي. اتصدق بيهم ولا ثواب لي، ما اخدش الثواب. ليه؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ده فلوس حرام، بس انا بتخلص منها بان انا بحطها مثلا في دورة مية مسجد، هذا كده سيراميك جنيه مش عارف ايه، ازاي التجاره عايز يترتب، اجيب بيهم شرائط اسلاميه واتصدق بيها، اللي عايز يسمع طريقه الدهور يسمعه ويبقى فلوس في سبيل الله، ولا ثواب لي، انا باخد ثواب بس عشان ايه؟ بتخلص منها. يبقى كما قال الله عز وجل فامره الى الله وانتهى خلاص، فمن جاء موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يقول ايه؟ يجي كان البخاري لعن الله الربا. بنقول يعني ايه؟ يعني مكروب من رحمه الله. مكروب، احنا هنخش الجنه من رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه احدكم بعمله. قال: حتى انت يا رسول الله؟ قال: وحتى انا. الا ان يتغمدني الله برحمته. طيب من غير الرحمه هنخش الجنه؟ طب من غير الرحمه ازاي؟ من غير الرحمه ازاي؟ بالعمل الصالح. بالعمل الصالح ربنا يرحمك. يصح على رحمة العمل الصالح. طب اللي مطرود من رحمة الله، لعن الله المطرود من رحمة الله. الربا قاتله اللي بياخده وموكله، يعني اللي بيدي واللي بياخد، وقاتله واللي بيكتبه، وشاهدي واللي بيشهدوا عليه كمان ملعونين، ربنا طردهم من رحمته والعياذ بالله. اذا الامر جد خطير، الامر خطير مش سهل يا اخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج شاف ايه؟ رأى قوما يلقمون الحجارة وهم في نهر من دم والعياذ بالله، تخرج الحجارة من أدبارهم النار. مين ده يا أخي؟ مين دول؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا، يأكلوا الربا. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان تليت عند الآية ان الله طيبا، ان الله يا أيها الناس كلوا يا أيها الناس كل منا في الأرض حلالا طيبا. أنت سيدنا سعد بن أبي وقاص قال له إيه؟ قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اجعلني مستجاب الدعوة، إذا ربنا يستجيب دعوتك. قال له إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. واحد يقول لي: طب إيه اللي دخل الأكل في الدعوة؟ وأنت بتدعى مش بإيدك، بترفع إيدك وبتجري من لسانك وبتفكر بمخك، كل ده من نتاج إيه؟ اللي بينزل في معدتك. واللي بينزل في معدتك منين؟ لو كان من حلال ربنا يتقبل، من حرام لا. يا سعد، اطلب مطعمك تستجب دعوتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده، يعني والله ان الرجل لا يقذف باللقمه الحرام في جوفه يوما، ارجوه ربنا يتقبل منه عمل. وكل لحم نبت من السحت والربا فالنار اولى به. فالنار هكذا. يبقى دي نصوص وأدلة، نصوص وأدلة. يريد في الفتوى ولا البيان ونثبت لهم، نقول وننصح البنوك انها تغير الاسم بتاع الفايدة الى العائد الاستثماري. انت بتثبت ولا بتعمل ايه؟ انت بتقول انه قدامك خليك ماشي غلط، بس سمي الغلط اللي انت بتعمله باسم صحيح. زي واحد يزنس واحد يقول له: حرام اللي انت بتعمله ده، اتقي الله. ما يجيش يقول له: لا، خليك على اللي انت بتعمله، بس كمل اللي انت بتعمله رياضه. على كل لما نسال حكم الرياضه في الاسلام ايه؟ جاوب انت. الرياضه حلال ولا حرام؟ ها؟ طلع بقى اللي انت روح الرياضه. ها؟ يبقى ده كلام يا اخوانا. رياضه ايه؟ مين اللي سمى دي رياضه؟ مين اللي سمى الربا الفايده ده ايه؟ مين اللي يسميها عائد استثماري؟ ما تسميها زي ما تسميها، العبره بايه؟ بحقيقة المسمى لا بالمسميات. طب ما هو بيسمى الخمرة مشروبات روحية، دينة، حبيبية، وعبد العال، قتل الأبطال، فاكره؟ هل ده بقى ده إيه حلال؟ هل ده حلال؟ إيه الكلام ده؟ لا، الأسماء لازم تتقال بالضبط كما أمر بها الله عز وجل. الله في سورة البقرة قال إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على كلها. في التفسير: حتى علم ادم الفسوه والفسيه. الاسم ده ربنا يسميه اهو، ربنا علم سيدنا ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال: انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال: يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبأهم باسمائهم، بتعلم سيدنا ادم اهو. يبقى الاسماء من مين؟ من الله. مش نقول طبعا الفتوى متخبطة تماما، متخبط فيها تماما بدليل. واحد يقول لك ادعوا ان ده عائد استثماري، ما تقولوش ده ربا وفوايد. لا ينفع بانكم تعملوا شهاده رقم دال بلاش الف ب ودي زائد الف ب اتسمى دال. ايه ده؟ ما تقولوا بيطلعوا الف ب ودي دول حرام زي ما انت هتشوف دلوقتي. يعني لما هم يخلوا الحرام زي ما هو يعملوا لنا دال وبالمره واي. واللي عايز الف ماشي، واللي عايز واي ماشي. انا بقول لك كل الناس قالوا لي ايه حاجه هنا كل صح اللي انت عايز اعمله. لا بتفلك بتفلك. تعالى بالراحه كده الاول نشوف قهوه البيان اللي طلعه. وطبعا برضه رجع يفكرني في الاخر عشان ما اخدش وقت ولا حاجه يقول لي اسمعنا التوقيت ده اللي يطلع فيه الكلام ده. المهم اللي قيتهم فاتن معنى التوقيت بالذات اللي احنا فيه ده يطلع فيه من بنوك حلال. هو دي الفتوى اللي احنا محتاجينها النهارده؟ ها دي الفتوى اللي احنا محتاجينها النهارده؟ ليه ما كناش عارفين البنوك شغلها ايه؟ طب ما طلعت فتوى من مجمع البحوث الاسلاميه سنه 65 سنه 65 احنا النهارده 89 24 سنه. ها؟ تقول ايه؟ كل حرام اعمال البنوك حرام وربا. تستنينا احنا لو فتوى تطلع دلوقتي تقول لي لسه ما نطلعش الربا؟ احنا عايزين فتوى تطلع تقول حكم اختيار ملكة جمال مصر ايه؟ ويترف عليها رايحة جاية. من فلوس من فلوسنا من سؤالنا من عرقنا ده حلال ولا حرام؟ الفلوس اللي بيتعالجوا بيها الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والفنانين والفنانات وبيطلعوا بره على حساب مين؟ حلال ولا حرام؟ حكم الغلاء اللي احنا فيه ده ايه؟ ولما يتقال يا مساسة بنجيب في العيش ويبقى بسلم اللي بعدين بتلاقي روحة هيغلوه تاني. ده حكم ايه؟ حكم اللي في التلفزيون ايه؟ البلاه حكم ايه؟ والبطولة الجديدة اللي بيسموها البلاه الايقاعي النساء اللي عوراتهم باينة ويناموا تحت المية ويطلعوا رجليهم يلعبوها من فوق المية. ايه دي حكمها ايه؟ دي ده اللي احنا عايزين نعرفه. الافلام والمسرحيات وقلة الادب اللي في التلفزيون دي حكمها ايه؟ ها؟ وفي حد يطلع احكام؟ ده بيفبرك، ده بيبرر، ده بيشتغل مطيبات. سئل عن التلفزيون ايه حكم البرامج اللي في التلفزيون؟ يتقال ايه؟ ايه حرام يا راجل تتكلم لها ده واحد تطلع شعرها عريان ولامسه وتتقعر بالكلام؟ التلفزيون عمال يجيب قبولات وعالم يغني وعالم يهدل. قول لهم مفيش عالم يصلي، كله عالم يغني، كله هبل في عبط. ها؟ انما لو يسال عن حكم التلفزيون والبرامج اللي فيه يقول ايه؟ اخذة تتحسن. تتحسن ان شاء الله. انت بتبرر؟ انت بتبرر ولا بتدي فتوى؟ قول حلال حرام. بتقول ان شاء الله هتبقى كويسة. ليه بتدافع عنهم ليه؟ ما تقولهم لعلهم يعقلون. قول لهم انت الكلام اللي يجيب نتيجة يبطلوا العري والكلام الفار. انما من يوم ما قال اخذة في التحسن هي بتتحسن. طب العالم بيغني كم مرة؟ مرة. لا بيغني مرتين دلوقتي. والبنوه بقى فيه بنوه ايقاع. وكل الافلام القديمه اللي اديها لك مره واتنين ووراك ووراك. مفيش فايده. ده التحكم. هو ده التحكم. واحنا محتاجين نجيب النهارده. سبحان الله على بلد. كل شيء. ايه هو الربا الاول؟ تعريف الربا؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الربا هي الزياده. بديت 10 قرض اسلفها لك تردها لي 13 قرض. ال 13 دول ايه؟ ربا. الربا بينقسم قسمين. احفظ معايا عشان ما تطلعش تكون ده الاخ والدي كان بيقول انها غلط انها كذا. انا عايزك انت اللي تتكلم بالتالي. احفظ واعرف عشان تعرف تنقل الناس. الربا بينقسم قسمين. ربا الفضل وربا النسيئه. ربا الفضل وربا النسيئه. الفضل والنسيئه. يعني ايه الفضل؟ الفضل يعني زياده. الفضل يعني ايه؟ يعني زياده. انت عارف حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده حبل زهر حبل زهر حبل يعني زياده الدهر فليعطيه على من لا زهر له يعني ركوبه يعني يعني اللي عنده اكثر من ركوبه يركب ركوبه منها ويدي الباقي للي ايه؟ للي محتاج. هذا كل الفضل يعني ربا الفضل يعني ربا الايه؟ ربا الزياده. ده بيكون فين؟ بيكون في الاموال وفي الطعام. الاموال اثنين والطعام اربعه. احفظ معايا ايه هما؟ الذهب والفضه لاموال والطعام اربعه. ايه هما؟ القمح والسعير والصمت والملح. الأنف والسعير والصمت والملح ده الطعام أربعة، والذهب خمسة، والفضة يبقى ستة. يبقى هدو كلهم بستة أنواع، اثنين منهم نقود وأربعة طعام. ده اسمه ربا الإيه؟ ربا الفضل، اللي هو ربا الإيه؟ الزيادة. ربا الزيادة. ايه الربا فيه ده؟ ما جيت اقول لك ايه؟ خد الذهب دي، الذهب ده 24، اديني الذهب يعني خد الخاتم ده، واديني الخاتم اللي معاك وخد عليهم 50 جنيه. لا حرام، اهو ده ربا. ليه؟ لان لازم يدا بيد، ادي الذهب بالذهب، مفيش زياده. وثم مجلس مستسلم، يعني اديك الخاتم ده واخد الخاتم بتاعك بس. لو حسيت فلوس زياده يبقى ربا. اسمه ربا ايه؟ ربا الفضي. واضح؟ طيب تاخد شويه الشعير دول وتديهم شويه الشعير اللي معاك وتاخد عليهم 5 جنيه، او 5 جنيه ايه؟ ربا. اسمه ربا ايه؟ ربا الفضي. ربا الفضي وربا الزياده. ده حرام. طب مالك عليك ايه؟ النقد النوع في ارض الشعير. امحد امن. جميل. يدا بيد. بلا زياده في نفس الوقت لا يسجلها. هذا النوع الاولاني من الربا اللي هو ربا الايه؟ ربا القبض اللي هو ربا الزياده. النوع الثاني اسمه ربا المسيئه. ايه ربا المسيئه؟ انت عارف حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من احب، حديث صحيح، من احب ان يبسط له في رزقه، ان عايز ربنا يوسع عليه من رزقه، من رزق الله عز وجل. من احب ان يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره. ينشأ يعني يؤخر. يبقى دي ربا المسيئة، يعني ربا ايه؟ ربا التأخير. من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ يعني يؤخر له في أثره، يعني أثره يعني عمره. ما حدش بيتأخر عمره طبعا، مثل دي تنوي عن ايه؟ عن البركة في العمر، بركة من طال عمره وحسن عمله. إذا من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ يعني يؤخر له في المسيئة، اللي هو ربا الايه؟ ربا المسيئة، ربا التأثير المر. يعني انت محتاج مبلغ، عايز كام؟ عايز 1000 جنيه. هتجيبهم امتى؟ شهر الجاي. شهر الجاي طيب، خد ال 1000 جنيه وهات لهم 1300 جنيه. ربا ربا. انا بديهم لك مقابل ايه؟ مقابل انك انت خدت الفلوس وهتبتدي تجيبها بعد كده. ادي ربا. انت يبقى ليه مرتب؟ لو جيت انا الشهر الجاي قلت لك هات ال 1800 جنيه اللي عليك، هم معاك كام؟ 1000. بس دي بتقول لي ربا. بس انت قلت لي والله انا عيني بتتمنى لي الشهر ده. ربنا يقول ان كان في عسرات كان ربكم الى ميسره، لو كنت انت مجنون هنتظر عليك لغايه ما ربنا ييسر عليك. لا ده تيجي يعمل لك ازاي؟ طيب ما انت تيجي براحتك بلاش الشهر ده. ضمن ال 1800 جنيه عندك وهدر الشهر اللي جاي 1500 جنيه. في هنا 200 جنيه زياده، غير التبادليه. في النتيجه ايه؟ التأثير اكثر. اه ده الربا المرتب على حياتي يعني. يبقى الربا بينقسم لقسمين، ربا الفضل او ربا الزياده. اللي يكون في الاموال في الذهب والفضه، اللي يكون في الطعام في السرير والقمح والتمر والملح. وربا المسيئه يعني ربا الزياده. ربا الزياده. خلي بالك معايا، فهمت الحديثين دول؟ انا هقول لك انت اللي هتحكم ايه. نخش على اعمال البنوك. البنك بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي عايز يودع امواله، اللي عايز يحط فلوسه في البنك عندي يحط. وسعر الفائده اللي مولانا بيقول لهم سموه عائد استثماري، ما تقولوش فائده، سموه عائد استثماري، يعني غيروا في الاسم عشان يبقى حلال. وسعر الفائده اللي هو الربا 10%. استنى بقى، لما البنك يحدد 10% اصلا كسعر فائده، ركز معايا، ال 10% دول على ايه؟ على الربح اللي هيطلع ولا على راس المال؟ على راس المال. البنك مالك مالكش دعوه انت هتربح، انا هربح كام؟ هربح. مالكش دعوه هربح كام؟ ده مش موضوع. كان يربح قدهم اضعاف، مالكش دعوه برضه. انت ليك مدة معينة محددة من رأس المال اللي انت حطه عندي. فلما تحط في المية انت ليك فيهم كم؟ 100 جنيه. لان حسبت 10% على رأس المال. طب افرض البنك كسب 500 جنيه برضه مش هيديك الا 100. لان انا حاطط معاك النسبة على ايه؟ على 10% على رأس المال. تفرق ايه بقى دي؟ خلي بالك. لو انا معايا ال 1000 جنيه وما حطيتهمش في البنك. جيت لقيتك انت قاعد ما بتشتغلش. طلع جاي لك ايه؟ لا تقوم اتحرك يا راجل، الراجل يحب الخصوصية. ها؟ والحركة تجيب بركة. خد ال 1000 جنيه وروح انزل بورسعيد هات بضاعة ولا بتاع ولا روح در. طيب انت معاك فلوس هتشتغل بايه؟ بالجزء بالعمل. وانا همولك بايه؟ بالفلوس. طب الربح بيننا وبين بعض ازاي؟ نتفق عليه. ممكن الثلث والثلثين، ممكن النص والنص، ممكن الربع وثلاث ارباع، احنا حرين نتفق مع بعض، نتفق. طب هنقول النص بالنص، ماشي؟ النص بالنص. انت خدت 1000 جنيه، حددت نسبه؟ لا. رحت انت بقى جبت بضاعه وحطيت وعملت وكتبت وصرفت عليها، وبعدين جيت قلت له بقول لك ايه؟ ال 1000 جنيه كسبوا 500 جنيه. نص بالنص، هو هياخد 250 وناخد كام؟ 250، مع ان انا في البنك خدت كام؟ 100، لان كنت عامل 10% على رأس المال، لكن هنا ما جبتش كتير على رأس المال خالص، ما حطيناش عليه نسبة، احنا بنشتغل كده على الايه؟ على الربح والخسارة. كسبت الزرع لما كسبت ما حددنيش نسبة، ده قال لي 250 جنيه خد. واضح الكلام؟ البنك بيقول لك لا، نسبة أرباح ثابتة 10%. يوم المبرر حسبي الله ونعم الوكيل. فلما يقول البنك كده حرام وكده غلط، يقول البنك بيقول 10% علشان عارف نمرة واحد انه مش هيخسر. ليه؟ بيعرف الغيب؟ بيعرف الغيب؟ طب ما دام البنك متأكد انه مش هيخسر، ما ينص عليها. خسران ايه؟ ها؟ لأن الشرع كده على الربح والخسارة. اثنين قال علشان ما يخوفش الناس، فبيقول لهم في نسبة أرباح 10%، غلط. اللي ده الربا. ده الربا. إن أنا ممكن نشتغل مع بعض أنا بالفلوس وأنت بالعمل، ومن حددت نسبة يبقى على الربح والخسارة. على الربح والخسارة. في سؤال هنا برضه بس هقول عليه في الآخر. واحد يقول لي إيه؟ طب ممكن آخد نسبة من الأرباح تحت الربح والخسارة؟ طب ليها بالمرة؟ إزاي؟ زي ما كان الريان والشركات الإسلامية اللي ضربوها حسبنا الله ونعم الوكيل كانت بتعمل. كان مثلا الريان كان بيعمل إيه؟ يجي يقول لك حط عندي نسبة فلوس، يحديك عليها 2% تحت الربح والخسارة. واحد يقول لي الله، طب ما أنت حددت 2% أهو. ايوه انا بقول تحت الربح والايه؟ والخسارة. يعني مثلا انا حاطط مبلغ 1000 جنيه 2% يبقى 12 يبقى كام؟ يبقى 24 240 يعني 2 في 12 240 وصلني كام انا كده؟ 240 جنيه. طيب وريني الربح والخسارة طلعت كام؟ والله طلعت 250 جنيه بس. يبقى وصلني كام؟ 240. فاضلني كام؟ 10. لا والله طلعت 230 وكل 240 علي 10 جنيه. يا تاخدها يا تنقصها من راس المال. يبقى جايز ان انا اخد نسبه مئويه منين؟ من الارباح تحت حساب الارباح والخسائر. يا رب هدي ولا نعيدها؟ تحت ما قلتش الربح كام؟ انا ما اعرفش الربح كام بس انا باخد تحت حساب الربح. وبعد كده بنشوف الربح كام؟ وبنشوف عليا ادفع لك، ليا اخذ منك. ادي شغل البنك. يبقى ده حلال ولا حرام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. البنك محددها. اصحى يا سيدي، بشر البريه ما يصحى. اي والله. الفتوى بتقول او البيان بيقول ان ربنا بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، صح؟ فالمبدي بيقول جميل المبدي بيقول انا رحت سالت مدير البنك. قلت له اسمع يا سيدي الاسئلة، اسمع، هل انتم تستغلون الناس؟ يا مدير البنك انتم بتستغلوا الناس؟ لا اجابه يا مدير البنك، لا اطلاقا بطلاقا. السؤال الثاني، هل انتم تستثمرون هذه الاموال الموضعة لديكم في الصالح العام؟ هقول له ايه مدير البنك؟ نعم نستثمرها في الصالح العام. فهل تعرف يعني كان في فتوى سنة 73 بقى حاجة زي كده، سنة 73 جت لآخر ساعة، واحد صاحب يروح يسأل واحدة رقاصة قال الله يعرف انا عارف قامة مساعدة نجد الإسلام. يقول لها ايه؟ هي اللي بتسألها هل الرقص الشرقي حرام؟ هل الوصية في الديار المصرية؟ حفظت روح هي بتسأل الرقاصة روح لها الرقص الشرقي حرام؟ عليك بالنسبة كده والله ان الإسلام بسأل الإسلام ان الإسلام دين العمل الإسلام يدعو إلى العمل فالعمل عبادة صح؟ والرقص عمل فالرقص عبادة يعني هي بتعبد الله وهي بترقص تفهمنا؟ اولا لما يقول لمدير البنك هل انتم تستغلون الناس خلال ايه؟ لا عم نحن نستغل الناس طب لما تستغل الناس تستغلون الناس طب من الاول مش محتاج للسؤال ده انت ما بتروح لحرام يا راجل بيتمسك الحرام النهارده ويجي يسأله فين النيابة بذنب ولا لا؟ انت حرامي؟ يقول انا حرامي؟ قال لي لا طبعا انا راجل سليم في مغيب ده انا بطلع الزكاة بتاعهم ده انا نسرق 1000 جنيه نسرق 10000 ده انا طب انا والله طلع الصبح ده يا رب يستر عليا يعني بس عند الله عشان ربنا يستر عليا ويستر كويس بس حد بيقول طيب السؤال الثاني بقى هل انتم تستثمرون هذه الاموال في المنفعه العامه في مصر؟ قال بقى مدير البنك ان الدوله بتبني دير له ملاهي وكباريهات قال لهم انهم استوردوا ب 12 مليون جنيه اجهزه تسلط على التليفونات قال من ضمن المصالح الواسعة انت عارف الامن المركزي كلام القدم الرب الرحيم الامن المركزي معاه صيام كده عارف الخرزانات دي جايه من كوريا يا سيدي مستوردينها من كوريا من كوريا بكام دول يعني حساب مين ما دام ضمن مصالح الواسعة قال له لما واحده رقاصه اتكسرت طلعت بره الطياره ب 13000 دولار الطياره بس على حسابك من ضمن مصالح الواسعة برضه قال لما واحد مجني هنا قاعد يبلجع لما شرب المخدرات والهيروين الزفت وراح اتعالج بره على حسابي حسابك وده برضه متفرق اللي بيعتبروه ثروه قوميه ها اتقال الكلام ده اتقال لو واحد مسؤول للاسف ان كبت اختيار ملك الجمال العالم يتصرف عليها رايحه جايه على حسابنا دي مصنوعات النفع شركه البيره مصنوعات نفع شركه الكرامه والتخطيط المصريه مصنوعات نفع حسبنا الله ونعم الوكيل فبناء على ان الراجل بيقول احنا بنستغل في الناس ودي مصنوعات نفع يبقى ان شاء الله كلوه هنيئا مريئا كلوه في السم نهار والعياذ بالله نور حرام حرام غريبة طيب هذه الاعمال على فكرة بخطر التوكيل زي البنك بالظبط برضه نفس الطريقة بنسبة ارفاع تعالى بقى نتكلم عن الشهادات الف وب ودين الف وب ودين ايه بقى في شهادات الاستثمار انت فاكر اللي كان مضروب التلفزيون ولا استهداف الاستثمار فيوجدها علينا الكار المجموعة الف بتقول الاتي تشتري هذا مجموعة الف تشتري هذا مجموعة الف بكام جنيه جنيه مثلا طيب نفترض انك ما تسحبش الفلوس بتاعت الشهادة الا بعد 10 سنين بس اشتريت الشهادة بكام بمية بعد 10 سنين تعالى خد المية 500 جنيه فيه زيادة كام؟ 400 جنيه ايه دول؟ ايه دول عبارة عن ايه؟ ها؟ ربا ربا بس ربا ايه؟ مرتب ربا مرتب يبقى هذه المجموعة قالت حرام مجموعة قالت حرام لأن ربا مرتب والعياذ بالله تخصص ان النهاردة 100 جنيه تاخد بيهم الشهادة وما تتحبش الفلوس دي الا بعد 10 جنيه تاخدها 500 جنيه فيها 400 جنيه زيادة اضحك يا سيدي وضرر الزيادة دي بيقول ايه؟ بص بيقول لك الفلوس اللي انت بتحطها دي خلي بالك الفلوس اللي انت بتحطها دي ما تعتبرش قرض ده مش قرض امال دي ايه؟ قال دي وديعة واخد بالك؟ قال انت بتروح البنك تقول له ايه؟ يا بنك ها خلي الوديعة دي عندك يقول البنك ياخد الايه؟ الوديعة ها وبعدين يقول لك انت عاطيني وديعة كام؟ 100 جنيه تعالى بعد 10 سنين خدهم 500 جنيه الله طب يا بنك انت عاطيني 400 جنيه زيادة دي رضا لا مش رضا امال ايه؟ دي مكافأة من البنك البنك بيكافئك عن انك انت حطيت فلوسك وديعة ده كلام انت محتاج عن الكلام ده مين بيروح البنك يقول انا عايز احط الفلوس وديعة ها طب اللي يحط الوديعة بيسأل سعر الفايدة كم؟ ها؟ عشان اقول لك بس كده. اللي هو هيحط الوديعة. انت شايف بالك من الوديعة. يعني انا لو جيت مثلا قلت لك خلي الساعة دي عندك وديعة. ها؟ وديعة. هذه في اي وقت اقول لك ايه؟ هات. انا لو قلت لك خد خلي الساعة دي عندك وديعة لمدة سنتين وخدها لنبه ان شاء الله. تبقى ايه دي؟ ايه اللي كبر الساعة خلاها لنبه؟ ها؟ انت فاهم ده؟ ايه وديعة برضه بربك؟ طيب يا سيدي اعتبرها وديعة. خليك معايا قول وديعة. لكن القانون المدني بيقول ايه؟ القانون بيقول قانون مدني الوديعة المأذون يعني المسموع في استخدامها تعتبر قرض وليست وديعة. ثاني الوديعة المسموح باستخدامها تبقى قرض وليست وديعة. قرض يعني لو جبت لك 1000 جنيه قلت لك خد خلي ال 1000 جنيه معاك بس استخدمهم ان شاء الله. يعني روح اشتري وبيع بيه اللي انت عايزه ما بقتش وديعه بقت ايه؟ قرض. بقت قرض. ها؟ ومين اللي بيقول ان انا لما اروح احط فلوس في البنك البنك بيديني ايه؟ مش فايده امال ايه؟ دي مكافاه. البنك بيكافئني. طب بيكافئني بسعر ثابت على راس المال. انت معايا؟ بيكافئني بسعر ثابت على راس المال. هذا يا سيدي المجموعه ايه؟ قالوا نخش على المجموعه دي. ما كنت عايز اتكلم كتير والله بس الوقت. المجموعه دي المجموعه دي بتقول المجموعه دي بتقول لك تروح تشتري شهادة استثمار مجموعه دي كام ده انا بشتري 50 ب 100 جنيه 100 جنيه ها بس خلي بالك بقى يقول لك المجموعه دي ب 100 جنيه تيجي كل سنه تاخد 10 جنيه من 100 جنيه بتوعك زي ما هم. اما ال 10 جنيه تبقى ايه؟ المكافاه يا اخويا البنك بيكافئك. يقول لك تعالى كل سنه خد لك 10 جنيه مكافاه. مكافاه؟ طب ما تتفقش منها انا البنك. طب تجيب انت دلوقتي بتشتغل يقول لك تعالى خد مكافاه. يقول لك انت بتخاف فلوسك. يقول لي ربع تجيب دي. ها؟ ربع. تحط ال 100 جنيه كل سنه تاخد 10 جنيه عليهم. طب ما ده ايه؟ دي فائده بسيطه بقى مش مرتبه. ضريبه بسيطه مش مرتبه لازم تاخد اول دول تحت كده اول دول على طول يعني بدل ما تجمع النار كلها في الاخر في الاخر يعني تاخدها مره واحده بتاخدها ايه؟ بتفاصيل هذه المجموعه دي تبقى حرام. المجموعه دي تعتبر ثمار ميسر ازاي؟ المجموعه دي يا سيدي بيقول لك الشهاده بجنيه الشهاده بجنيه تشتري النهارده الشهاده بجنيه بعد شهر تخش السحب تخش القرعه بختك يا بخيل انت وبختك ها ممكن تكسب 50,000 جنيه ليه ده انا دافع مية بس دافع جنيه بس يا سيدي بس طب كل هيكسب معايا كده لا ده بختك يا بخيل مش هنقول ايه بختك يعني يعني انت وحظك اللي لعبت معاك الدنيا تمشي ايه الدنيا دي؟ وديك في الدنيا وديك فيها لعبت معاك ده اسمه ميسر ده اسمه ميسر يا ايها الذين امنوا سوره المائده انما الخمر ما خمر العقل اي حاجه تجرح العقل تبقى خمره سميها حشيش وسكي افيون برتان انما الخمر والميسر الميسر اللي هي الايه؟ القمار القمار تعالى احنا نجتمع خمسه مع بعض كل واحد يدفع جنيه ونعمل قرعه اللي يطلع اسمه ياخد الخمسه جنيه او ياخد منهم ثلاثه جنيه ده ايه؟ فاكر الميسريه بتاعت زمان؟ بالظبط كده. فهذا قمار. مجموعه دين دي ميسر. انما الخمر هي الميسر، الميسر قمار. يعني بنحط جنيه ناخد 50,000 جنيه ازاي؟ منين؟ مش معنى واحد اللي ياخد، طب ما توزع المبلغ على الكل زي ما يطلع الربح. فاذا دي تعتبر ايه؟ برضه حرام. يمكن البعض في مجموعه دين دي قال لا دي تعتبر مكافاه من الدوله، لكن والله برضه منظرها في شبهه. لكن قال لك ده مفهوم جدا جدا. والغريب ان المفتي كان طلع فتوى من كام شهر بان شهادات الاستثمار حرام واعمال البنوك حرام وايه اللي خلى الحرام حلال دلوقتي سبحان الله سبحان الله غير الاحوال المخرج عايز كده المهم البنوك التخصصيه ايه البنوك التخصصيه؟ زي بنك التشغيل الزراعي زي البنك التجاري زي البنك الهندسي مهندسين ايه ده؟ هو بيقول لك انها اعمالها كويسه وبتدخل فيها اعمال طيبه وكذا وكذا وكذا اولا البنوك التخصصيه بتعمل الاكل، بتاخد فلوس للناس بسعر، يعني ياخد منك مبلغ مثلا انت معاك 1000 جنيه هات ياخدهم منك، انت تقول له مقابل ايه؟ يقول لك هدي لك عليهم 10%. طب ما غالبا طيب يعمل ايه هو بقى؟ البنك خد منك 1000 وهيديك كام؟ 10%. يجي بقى واحد مثلا عايز يزرع ارضه، وانا بنك التصنيف الزراعي مثلا، قوم اقول له ايه؟ انت عايز كام؟ يقول له عايز 1000 جنيه عشان استخدمهم في الزراعه. اقول له خد ال1000 جنيه اهم، اللي انا واخدهم منين؟ من هنا، وبسعر 25%. اخد ال 25% احط 15 في جيبي وابدل ايه؟ يبدو هنا 10%. هل البنك قام بعمل؟ لا، البنك هنا رابع عمل ربا، عمل ربا، ما عملش عمل. وربنا قال واحل الله البيع وحرم الربا. واحد يقول لي طب افرض بنك التسليف الزراعي راح جاب جرارات وباعها للناس بزياده، يبقى ده حلال هنا. ليه؟ لان ما بقاش بنك هنا بقى ايه؟ بقى تاجر. واحل الله البيع وحرم الربا. هذه البنوك التخصصيه، هذه البنوك التخصصيه من غير دي ايه؟ اصلا حرام. يبقى اخيرا عشان تبقى فاهم، المؤمن كيف الفطن، توقيت الفتوى دي جايه فين؟ جايه بعد ما انضربت المصنوعات الاسلاميه، بعد ما الريان حاطين ايده في ايد الشعب، ولما يكون كل واحد دعم قد كده، واخر الجرنان حاطين ايدين في بعض يقولوا انتقاء العلم يا خال. طبعا في ناس متعجبه الحال، جميل عملتها؟ لا بنعمل ايه؟ ما بنشتغل ايه؟ ما عندناش دون عمالقه ابدا، في عمالقه في البرنس، لكن ما فيش عمالقه في الدقون. يروحوا ضاربين ضربتهم ودخلوا الناس في متاهات، وان الراجل كان متجوز 4 وكان متجوز 2 والراجل الثاني كان متجوز ضابط وكان ودخلوا الناس في متاهات. ولغايه دلوقتي البوليس كل شويه بسرى للموجودين عند الرياء، بسرى بسرى المنتجين، البسرى دي هتبقى نهايتها ايه؟ فطبعا لما ضربوا المشروعات الاسلاميه الناس بتقول انا امال هنحط فلوسنا فين طيب؟ طيب يا دولة اعملي الاسلام ما دام الناس عايزة اسلام. ليه بالبنوك تبقى اسلامية؟ لا لا، نشتغل بالربا ويتسمى العائد الاستثماري. ده في حتة تانية كان جايبها في الفصل ان بيان كمان بيقول لك ايه؟ وان القروض دي قروض انتاجية ما يسقط استهلاكي، وهي لو قرض انتاجي او قرض استهلاكي برضه يعتبر اي فايدة عليه ايه؟ الربا وحرام. الفرق بين القرض الانتاجي والقرض الاستهلاكي ايه؟ القرض الانتاجي هو الفلوس اللي بتاخدها علشان تجيب بيها حاجه تدر عليك دخل وعائد. يعني واحد استلفت مثلا 1000 جنيه تجيب لبنه تشتغل عليها او تشغلها علشان تجيب لك فلوس، ده اسمه قرض ايه؟ انتاجي. انتاجي ينتج. القرض الاستهلاكي تروح تجيب قرض تاكل بيه، الاكل بيستهلك، تنجز بيه، اللبس بيستهلك. فمثلا لو واحد خد قرض علشان يجيب عربيه لسه ما نقدرش نقول استهلاكي او انتاجي، نسال العربيه دي ايه؟ لو كانت عربيه للناس يبقى قرض استهلاكي، لو كانت عربيه اجره او لا يبقى قرض انتاجي هينتج ويجيب. انا ماليش دعوه انتاجي ولا استهلاكي، الاثنين سواء انتاجي او استهلاكي لو كان ده قرض يضر نفس يبقى ايه؟ يبقى هكذا. طيب مع بعض اسئله جت كويسه الحقيقه نستفيد منها وتفيد في موضوعنا هنا. في اخ بينبهنا النقطه، جزاك الله كل خير، ربنا يبارك لك يا رب. لان انت كنت بتتكلم عن الربا الفضل، الانواع السته، الذهب الفضه والقمح وكذا وكذا. الحاجات دي صحيح يا اخوانا، انا نسيت اقول، انا كنت بعمل انا حاجه معروفه بس هو خايف انه يفكرنا. يعني الذهب والفضه مش بس ده مقياس عليهم، ده المقياس بنقيس عليهم. والست من 4 انواع بتوع الاكل، الشعير والقمح والتمر والملح، دول نقيس عليهم برضه، نقيس عليهم. يعني مش كلمه دول بس، ادي حاجه. الحاجه الثانيه هو بيقول انت ضربت مثل بالايه؟ تبادل خاتم ذهب مع زياده، مع ذهب ثاني مع زياده السعر. في هنا حاجتين، الوزن والكيل، لازم ناخد بالنا منهم طبعا. لو نفس الوزن ونفس الكيل طب ده ربا على طول. يعني انا ظلمت ان الكلام ده معروف، يعني انا عشان كده عديت. فجزاك الله كل خير انك نبهتنا للموضوع ده. واحد بيقول ايه حكم البنوك ذات الحساب الجاري؟ ما باخدش عليها فوائد، بروح احط فلوسي في بنك مثلا ومكتوب بيقول ده حساب جاري. هو الغير كده حلال، ما فيش حاجه، لان حساب جاري يعني مش ايه؟ مش هتاخد عليه فايده. انما اختار تحط فلوسك ما تستثمرهاش، طب ما الزكاة كلها كده، الزكاة كلها هتيجي بعد سنة إذا كانت بلغت النصاب ومنع عليها الحول سنة هجرية هتطلع ربع العشر، يعني على كل جنيه خمسة تعريفة، يعني على 1000 جنيه 25 جنيه، ده بعد كم سنة تلاقي المال ايه؟ الكاسب. ايوه ده كده خلاص، لو بيحسب لها كمقاول وبيحب يحب يدي للناس كاس ما فيهاش حاجة، انما لو حاططها كده استثمرها احسن، وديها بنك فيصل، وديها شركة الشريف، وديها الشركات اللي بتقول احنا شركات اسلامية لغاية ما يظهر منهم انهم مش اسلامية، ده موضوع تاني. واحد يقول لك انا عندي مبلغ من المال في المجلس الحزبي ومش قادر اسحب الفلوس دي الا بعد 5 سنين يا مبلغ 21 سنة، علما بان المبلغ ده بالذات في البنك. طيب هتيجي بعد ما تبلغ 21 سنة تروح واخد الفلوس دي اهي، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم كام المبلغ اللي كان حاطه ابوك 1000 جنيه، لكن انت سحبت كام؟ سحبت 1500 جنيه، ال 500 جنيه بالربا تتصدق بيهم ولا ثواب لك، وتاخد ال 1000 جنيه بس هم دول حقك. سؤال جميل جدا، انا خدت مكافأة كوفرت من السجن او من اي حته، فقالوا لي المكافأة بتاعتك، المكافأة بتاعتك 5 شهادات استثمار، طب اعمل ايه؟ خالص جدا، هتاخد الشهادات وتروح رايح على البنك، يا بنك خد الشهادات دي على فلوسها، هيروح البنك عاطيلك الفلوس بتاعتك، فخدها وتحطها في جيبك بس. اوعى بقى تقول طب خليني الشهر ده يمكن، وبعدين يبقى لعبت معاك ها، وبعدين لما تيجي بقى مثلا قدر الله عايز الفلوس بقى جيب فلوس يروح متكتبك من ايه؟ الربا ده، تلاقي مره واحده معاك 50,000 جنيه هتعمل ايه؟ تتصدق بيه ولا ثواب لك؟ انت ازاي؟ ارجع بقى تقول اه يا عم ده 50,000 مش 1000 يا 50 بقى. طب ما انا يعني اصل وليه كمان الفتوى دي؟ سمعت يا خلاص استاذ رائد عالم واطلع تاني، لا مش هتطلع تاني انت عارفها، لا ربحها من دلوقتي الله يكرمك علشان ما تبقاش اسمك ايه؟ قتلت ربا والعياذ بالله. بص يا سيدي، واحد يقول لك ايه؟ لما اب يشجع ابنه على الاستثمار، يعني انا عايز اشجع ابني انه يحوش، انه مش كل مصروفه ياخده ايه؟ يصرفه. طب اقول له خد يا عيني ايه مثلا اخر شهر مصروفك اهو، يبقى تعالى حوش معايا. حوش معايا. طب هو بيصرف سنين وبعدين يقول لي خلي هو معاك السنين ده، اقول له راجل. طب بعدين بعد ما يسوي ايه؟ اديني 2 جنيه، خد يا عيني 2 جنيه، اجيب لك بيهم ايه؟ اجيب لك بيهم سندل ولا اجيب لك بيهم مش عارف ايه بتاع كده كمان. فواحد يقول لك الدوله هي الاب وانا عيني. يعني هو عين، يعني يمثل العين يعني. طبعا المثل هنا ايه؟ المثل مش منطبق، المثل مش مظبوط، لان ده اب مع ابنه، والحديث بيقول انت ومالك لابي ابي وحده، لكن الدوله هنا تتعامل بالربا وتقول لك هات وسعر زايده محدد. طب فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ اللي يجوزك يا اخي اللي قدامي في ربا. طب واحد يعرفني الربا هو ايه طيب؟ طب فين الربا النهارده؟ فين؟ فرصه ايه؟ ها؟ لو ما ضيعوا دينا بقى والعياذ بالله. واحد ممكن ياخد الفلوس بتاعة الربا ويدفعها ضريبة. طب كده بتحلله. بس اهلين. قال لك اقول لك ما هو خد من حرام حتة حرام. كل حرام. ما هو الضريبة حرام. مين قال ضريبة؟ الضريبة مين؟ المسلم ما يدفعش ضريبة يدفع زكاة. في زكاة وفي ضريبة في الإسلام. والضريبة دي على الغير مسلم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالوحدة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد اي عن قدرة وهم صاغرون الأدلاء. فاللي يدفع الضريبة ده غير المسلم المسيحي او اليهودي في الدولة المسلمة، لكن المسلم ما يدفعش ضريبة. المسلم يدفع حاجة اسمها زكاة، انا زكي عن مالي وزكي عن نفسي، ان انا واحد ياخد فلوس ربا يحطها كضريبة ما هو ده برضه انتفع بيه، يبقى انتفع بيه، لا ده كله تهلوه، ده مصر منه احسن.